شوف يا حاجة، إذا كان السؤال يتعلق بنعمل إيه علشان الصداع ده يروح والشياطين ما تقدرش عليا، الإجابة إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. سورة البقرة أقوى بكتير من الفراعنة كلهم، والفراعنة أحقر بكتير من إن هم يضروا إنسان، من إن هم يضروا إنسان قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين تلت مرات صباح ومساء وقبل النوم. فخلي سورة البقرة شغالة في البيت وربنا ينجيكم ويفرج عنكم. عايز اقول كمان، طب ما اكبر دماغي من الموال ده كله وعزل اروح مكان تاني ما فيهش القلق ده، لان وارد جدا يكون ما فيش كنز فرعوني ولا حاجة وما فيش جن ولا حاجة وفي وهم. طب اريح دماغي بقى وامشي، اريح دماغي وامشي. واذا كان حضرتك او حضرتي بعت في رسالة على شات، بعت لي في رسالة ان بيتي في كنز فرعوني، فاكيد كلام اتمطور منك هنا ولا هنا، وتلاقي كل الدنيا تتمنى تشتري البيت اللي انت فيه ده وما فيش كنز ولا حاجة. ولكن ممكن ناس تقتل ناس وتبقى معارك ولا الحكومة ولا الأذى ولا كل الكلام ده، فعزل وريح دماغك، بيع البيت وريح دماغك وانقل وعيش. ربنا ينجيك ويفرج كربك يا رب.